أمور أخرى لا تتعلق باللباس ولكنها تشترك مع اللباس لأنها زينة. الرجم هو الراجم الذي مضت قريبا الراجم الذي تأتي إلى آخر اللباس هذا اللباس إلا عن هذا القبيل الذي هو زينة والذي هو تعاطي شيء فيه زينة ومحافظة على زينة ما يتعلق بالشعر كيف الصراط كيف الترجيل كيف التلبيب كيف الحق والغفرة وما إلى ذلك. هذه دخلت في كتاب اللباس كما عرفنا لأنها تشترك مع اللباس لأنها زينة تشترك مع اللباس لأنها زينة. أورد البخاري رحمه الله في هذا الباب وباب التلبيب في عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن عمر رضي الله عنه قال يا أباه من ظفر فليحلق ومن ظفر فليحلق ولا تشبعوا بالتلبيب. قال ابن عمر رضي الله عنه يقول رأيت من تكلم ملبدا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ملبدا ملبدا شعره عندما أحرم عندما أحرم عليه الصلاة والسلام ردد شعره وقلد هديه بالتلبيدة وضع شوك لزجا ومادة لزجا تنفج بعض الشعر ببعض بحيث يتشعل ألا لا يسرع إليه الرفق والأسر. وقوله من ظفر فليحلق يعني أن عمر رضي الله عنه قال من ظفر فليحلق من ظفر شعره وجعله رفائر فليحلقه يعني إذا فرغ من المكر أي لا يقصر لأننا أرشد إلى الحلق. قالوا لا تشبعوا بالتلبيب لا تشبعوا بالتلبيب التلبيب الذي هو وضع مادة لزجة. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول من لبد يحلق لذلك من ظفر يحلق. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أشار إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لبد وقال رأيت من الحسين ملبدا. وهذا هو المقصود من الترجمة باب التلبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعره بوضع شيء عليه يمسك بعضه ببعض بشعر طويل. وكان الشعر طويلا فيما مضى العمرة والحج والعمرة من المدينة تسع مراحل تسع أيام وهم على الإبل ينتقلون وينزلون في تسعة أيام ليال فيحتاجون إلى مثل هذا من أجل المحافظة على الشعر حتى لا يتلف حتى لا يصل إليه التأثر من جذب ويحرق طول الجلى وطول المسافة طول السفر ويعملون مثل هذه الأعمال التي فيها محافظة وهي التلبيب. وقول ابن عمر رضي الله عنه ورأيته مثلا ملبدا يعني فيه إثبات لهذا وأن الرسول ملبد شعره حينما دخل في مصر. وقال حدثني حبا وقال حدثني حبان بن موسى وأحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال حدثنا حبان بن موسى وأحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فلا يزيد على هؤلاء الكلمات. أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يهل يعني ينقص للألبية وبالإحلال ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة محجة لبيك حجة لبيك عمرة هذا هو العلاج، يعني رفع الصوت، رفع الصوت للتلبية أو للذكر الذي يدخل به، وهو في تلك الحال التي أهل بها كان يلبي براسه، يلبي براسه قبل أن يدخل للنفس، ثم إنه دخل في المجلس وأهل به وقد لبي براسه. قال سمعت رسول الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبيا، ثم سمعه يهل ويقول لبيك حجا ولبيك عمره، ثم يلبي او ثم بين قلبي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يحافظ عليها ولا يزيد عليها، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الحمد لله لك لك وجود لا شريك لك. وهذا طبقا مره ولكنه أورد هنا من أجل كلمة ملبدة، لأن فيها ذكر تلبيد، فأخذنا الصلاة تلبيدا بأعضاء تلبيد بأعضاء، فكان على وقتنا يهل وقد لبد عهده، قلد هديه، قلد هديه هو وحديه خلائق وأشعره ولبد رأسه، ثم بعد ذلك يهل عندما تنبعث بفراحيته على الصلاة والسلام، يحرم بالحج وبالعمرة أو صاحبه حج حج حارم عليه الصلاة والسلام، صلى أربع مرات، صلى أربع مرات كان يلبي براسه قبل أن يدخل بالإحرام، ثم يلبي بهذه التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، من حبه من هذا الكلام لا شريك، ولا يجب على هذه الكلمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجيب عليها، وابن عمر كان يجيب عليها من جاء في الحديث الصحيح، من الزيادات التي كان يلبي بها ابن عمر رضي الله عنه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجيب على هذه الكلمه، وقال لبيك اللهم لبيك. وقال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي ولا أحل حتى أنحل. ثم أرضى الحديث حفصة المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا من الحل كما حل الناس، لأنه على رأسه السلام ثم أرضى مكة، أرضى كل من كان قائما مفردا لكن هذه يتحول إلى عمرة ويكون متوسع، ثم أفرد ذلك بعدما وصل مكة، ولما فعل الناس تحلوا وهو بقي على إحرامه لم يتحلل، فهو استعاق المؤمنين ما بال من يتحلوا عن المعروف، فغمرتهم بالإحلال تحلوا فأنت لم تحلوا، قال اني لبست راسي وقلدت هدي ولا احل حتى انحل، يعني معناه انفق الهدي وقارن او مفرد احرم بالحج فانه عليه ان يحل حتى ياتي النحر، اذا جاء النحر ونحر هديه عند ذلك يحل ويحصل التحلل كما عرفنا فيما مضى في رجل يرمي جمرة ويحرق راسه أو يرمي ويقوص البيت، ولكن نحر الهدي وكل يوم العيد ونشاط الهدي يقبله أن يتحول أو يحول إحرامه إلى عمرة وأن يكون مترجعا، فالقبر هذا يقع على إحرامه الذي أحرم به إما ترمه أو يمنح راسه حتى يأتي يوم النحر ويتحلق يوم النحر ويقبله أن يتحلق أكثر ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام جاء حقه لأنه منعه من أن يفعل كما فعل الناس أنه ساق العلم، قال إني لبست شعري وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، يعني حتى يأتي يوم قبل أن ينحر لا يحل لأنه ساق الهدي وقع على إحرامه، وهذا قال عليه الصلاة والسلام لو تقبلت أنني قررت لما تقبل الحج ولولا أن منع الهدي لا أحلت ولا جعل الله ولولا أن منع الهدي لا أحلت من قبل ولا جعلها عمرة، قوله صلى الله عليه وسلم ولبست شعري ولبست هدي هذا هو الذي منعه من فوق الهدي، ومحل الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب تجيب قوله هو لما تشاء يعني كانوا يلبس شعره هذا الذي باب الفرق. وقال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن عباس رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقه اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه. وكان اهل الكتاب يختلون اشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. فسبل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. ثم أورد الفرق على أهل الكتاب ولا بفرق الفرق يعرف رأسه يعرف من النصف يعرف قسمين قسم على اليمين وقسم على الشمال وعقي جبين وعقي أنم بين الحولين يأتي بشيء جديد أو عود وما إلى ذلك فيأتي به من خلال محاذاة أنفه ووضع الروح حتى يقدم الشعر من قبل الرسمين ثم يخلطه على هذا الطريق فيتبين بياض الجلد للرأس الذي يشعر من هذا الشعر من الغاب يتبين نفسه يلوح لأن الشعور ذهب جميلا وجمالا وبقي خط قدم مقدم الرأس إلى متجه إلى الوراء متجه إلى الفوق فانقسم الشعور يمينا وشمالا هذا يسمى الفرق هذا قال باب الفرق الفرق شعر الرأس وقدم الفرق مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سجل وفرق لأن الخطة وآخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام لأن الخطة وآخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأورد فيه حديث صحابي بن عباس وأورد فيه حديث ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفي الحب ووافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه إن لم ينزل عليه وحي شيء من الأشياء من الأمور التي تتعلق مثلا بهيئة أو ما إلى ذلك أن ينزل عليه وحي في ذلك ويكون الأمر دائرا بين أمرين بين مثلا هنا سبل وفرق سبل وفرق كان في الكتاب يسجل المواقيع لا يخلقه يعني ما في تدل على الوجه والفوق ولا يعمل قسمة الرأس أو شعر الرأس عاطفه حتى يذهب يمين وشمال فيتدل الناس على الوجه هذا هو السجل فقال الشعر دون فرقه وكان أهل الأرض كانوا مشركون يخلقون ومشركون عبد الأوثان والنصارى أهل الكتاب يكون مع الحق ويكون معهم باطل يكون عند الحق ويكون عندهم باطل أما عبد الأوثان فليسوا على دين ليس عندهم دين فليس لهم صلة بالسماء وعلاقة بالدين الذي جاءنا من عند الله عز وجل نزل من السماء نزل من فوق فما كان عندهم شيء من هذا وإنما عندهم عبادة الأوثان. قد عرفنا أن الشريعة فرقت بين الكتاب والأوثان والأوثان لا تؤكل ذبائحه لا تنفح نساءهم ولا في أنفسهم الرجالات تنفح نساءهم وتنفح نساءهم ويأكلون ذبائحهم وإن كانوا كفارا إلا أنهم لهم تعلق بالديانات ليس حصل عليها تحريف يزيد دينه قلنا عبد الكريم العلم يحب الموافقه اذا فيما لم يكن فيه شيء اذا الامر بين شيئين ليس عنده وحي يقول افعل كذا او افعل كذا فهو يحب الموافقه على الرجال فيما لم يكن فيه ثم ذكر على المثال الذي وافق فيه اهل الرجال وهو السبب وهو الامر وهو ارسال الشعر على الوجه عدم فرق بينهما شمالا ولما اسلم اهل الاسلام دخلوا في الاسلام فرق عليه الصلاه والسلام لأن آخر الأمرين صلى الله عليه وسلم الفرق لأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرق ولهذا طلب العلماء منهم من قال إن الحكم هو الفرق وليس الحدث ومنهم من قال بجواز هذا وجواز هذا لأن الأمر في ذلك واحد ولم يأتي نهي صريح يمنع من الحدث ويمكن أن يخلقه أن يجعله ينزل ويكون اتجاهه واحد دون أن يخلقه يمين وشمال ومن العلماء الذي قال إن البر هو أفضل من الوطن فيكون هو الأولى والواضح أن الأمر واحد فالفرق وإن بدل الأمر في ذلك الواقع وإذا الفرق أولى وقال حدثنا أبو الوليد وقال حدثنا أبو الوليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جعلني أنظر إلى وضيء الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرق قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو الحديث عائشة عن طريق زين بن يوسف فيه مهرم بينهما ومن عبد الله بن رجاء عبد الله بن رجاء عبد الله بن رجاء عبد الله بن رجاء عبد الله بن رجاء والآلام يقوم روى عن ابن الحديث ثم رافقوا على لفظ أبو الوليد ولقوم عبد الله بن رجاء قال ربي كلمة أشار إليه لأن أبا الوليد أصاب لي بالجنة مقالة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رجاء شيخه يعني لفظه نفسه في لقاء وإما أصابه لما جمع بينهما وأدى باللفظ الذي أعطاه وحدثاه به لا قرأ على لفظ أبو الوليد وفيه الخلق في كلمة واحدة وهي مفرق المفارق علاقه بالجمع على رواية شيخ أبي الوليد وأشار إلى مخالفة شيخ عبد الله بن رجاء بهذه الكلمة لأنه أتى بهذا المفرق بلقاء مفرق وعائشة رضي الله عنها تقول أنظر إلى وضيء نعم فأني أنظر إلى وضيء صدقين وضيء صدقين في مفرق المفارق والمفارق قيل ان الجمع باعتبار تعدد الاماكن يعني مقدم وسط اخر يعني من باعتبار التعدد يعني بالمكان فالمفرق على اعتبار انه لا يتقدم يعني يقدم الشعر الى اماكن المفارق له وجه والمفرق له وجه أن خارج الاعتبار تعدد المكان وأن في تحول ووسط وخروج وهكذا فالمفرد على اعتبار حكم واحد رقم واحد لأنها تنظر إلى وثيق الطيب بمفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يطيب نفسه قبل أن يحرم ثم وضع إليه لأنه كان يطيب أي وجود الله عليه وسلم قبل أن يحرم على أن المسائل التي يجوز في الاستدامة لا يجوز في الاستدامة أن هناك شيء يجوز استدامته ولا يجوز طيب نفسه قبل الاحرام ثم دخل في الاحرام يعني على الرسول عليه وجهه سليم لا يلزم بغفله واذا لبي لكن لا يجوز الاول ان يحرم ان يغير ان يغير جسدا لانه يجوز في الاستدامه فلا جسد لان شيء يجوز مجرد السلام يقرر عليه اما المنزل هو بعد الدخول في الاحرام بتطيب لا لا يجوز الابتداء ابتداء من يطيب بعد الاحرام لكن شيء موجود بعد الاحرام يمكن ان يبقى في الاستدامه يقوم الاحرام يجوز عن الاحرام يجوز في الاستدامه ما لا يجوز في الابتداء هذا من عند البلاد يجوز في الاستدامه ما لا يجوز في الابتداء والمفهوم من إطلاقنا هنا كلمة المفرد أن يعني كان قرأ يضرب شعره كان تطيبه وكان اختار الوريث في المفرد يعني في هذه المسافة هذا المكان الذي بينه بين اذن الشعر اليمين والشمال كان يطيبه وقرا اصيب طبيقه في هذا المكان وهو المفرد اذا فيه دليل على ما قدمه البخاري وهو ذلك الفرق لأنهم المفرق دون على الخرق وقد جعل يعني معناه في مفرق لأنه بدون ما يكون هناك خرق ما هو هذا مفرق يعني الشعر كله على طريقة واحدة لكن إذا خرقه وجد المفرق باب الزوائد وقال حدثنا علي بن عبد وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضل قال حدثنا الفضل بن عنبشة قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جئت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره قال أخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه وقال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر بهذا وقال بذؤابتي أو برأسي ثم أرد المحافظ من الله سلم من ذوب الزوائد في مكتوب ليس شعر طويل وهذا الرأس شعر طويل هذا تقوم به الرأس في شعر وهو أمه أم الهزل الحارث الهلالية بات عند خالته ميمونة في الحارث الهلالية من المدينة رضي الله عنه وكان بات لينظر فعل الرسول في بيته في الليل ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء بات عنده لهذا الغرض إلى أن يعرف ما هو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته في الليل هذا كان يعمل لكن المقصود من ذلك هنا ذكر الدعابة وأن ابن عباس كان عليه دعابة وأن الرسول أخذ بها فأداره عن شماله وجعله عن يمينه والحديث سبق أن مر في كتاب الصلاة في صلاة الليل في عبادة الجماعة كيف يصف وكان واحدا حين يصف يصح على يمين الإمام لا يصح عن يساره. ابن عباس كان مشروعا أو صاحب الطالب العلمي من الشباب كان مشروعا ولا يحب الحلم من الشباب؟ هو سبق مرة أن في بعض الروايات أن هذا عباس أرشده إلى هذا طلب منه أن يذهب جاء في بعض الروايات أن هذا رجل إلى هذا ولا شك أن الرغبة موجودة من الجميع لكن هذا لكونه صاحب البيت ولكونه محارم أهل البيت فجاء عند خالته أو ليلة خالته لأنها الفرصة المنازلة لأنه محرم فدخل وبات عنده ووقف ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قام وصلى مرة أن وصلى إلى عشر ركعة من الليل لعب الرقعة مخلد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القجع. قال عبيد الله قلت وما القجع؟ وأشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي وطلق ها هنا شعره. إذا حلق الصبي وطلق ها هنا شعره وها هنا وها هنا وأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله الجارية والغلام قال لا أدري هكذا قال الصبي. قال عبيد الله وعاودوا فقال أما القصة والقفاء للغلام فلا بأس بهما ولكن القزع أن يترك في ناصيته شعر وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه هذا وهذا. ثم أورد البخاري رحمه الله قسمه إلى القزع أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال سنة رسول الله ينهى عن القزع والقزع هو حلقه بعض الرأس قد بعضه وأنه جاء رجل وقال رسول الله حلقة الإخوان وذكر ما ذكر قال الله أن يريحنا قدعة قال وما في السماء من قدعة رجونا في السماء من قدعة وإذا السحاب يبدأ وينفش حتى نجر المطر وعن في الطريق إلى بيوته وعن في الطريق إلى بيوته واستمر أسبوع حلق من قدعة من قدعة هو حلق بعض الرأس وفق بعضه من السحاب الذي في السماء وقع منا وقع منا أن الإنسان لا يلبس نعلا واحدة يعني رجلين ينحلها والثانية تكون حافية وينشي رجل من حولة ورجل حافية لا فاوت بين المتنازلين المتساويين وذلك بالنسبة للنوم الشمس والظل يعني بعض المسلمين في الشمس وبعض المسلمين في الظل لا فاوت بين الجسده فهذا هذا القريب قد قلت هذا القريب لأنه ما ساوى كان رأسه وحلق وصار فيه تشويه فيه منظر شريف أمر سيء أن يكون قطعة من الرأس لا يأخذ يوما وقطعة من هكذا ولا أدرى يعني منذ أن أدرك المهاور من أسوأ المهاور هذا هو قطع عليه قال ابن عباس أنه أنه كما لم ينهى قال عبيد الله قلت وما القدع وأشار لنا عبيد الله قال إذا نعم قال عبيد الله قلت وما القدع قال حدثنا محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القدع قال عبيد الله قلت وما القدع وأشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي وطلق ها هنا شعره وها هنا وها هنا إذا حلق الصبي وطلق ها هنا شعره عمل هذا حلق هذا وطلق هذا إشار إلى رأسه وأنه يحلق الصبي ويطلق قطعا وإذا حلق الصبي لماذا عبر بشعرة ولم يعبر بشعرة شعرة من واحد الآن شعرة شعرة قال إذا حلق الصبي وطلق ها هنا شعرة وها هنا وها هنا فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه غير لعبيد الله فالجارية والغلام قال لا أدري هكذا قال قال الجارية والغلام جارية والغلام يعني أقوى من الصبي والغلام الذي أقوى من الصبي يعني الذي نهج الاحتلام حارب الاحتلام وبعد ذلك أيضا كذلك قال له غلام وقال له الصبي ولما كان ذكر سيد الخليل خلق الجاري هو غلام جاري قبيله هو غلام للتجاوز ان يكون قبيا وبلغ ان يكون غلاما هل كيف ذلك قال اننا قال قبيل قال اراد اقتناعه الجاري هو غلام قيل لعبيد الله فالجاريه والغلام قال لا ادري هكذا قال الصبي قال عبيد الله وعاودته فقال أما القصة والقضاء للغلام فلا بأس بهما ولكن القضع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره أن يترك ولكن القضع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه هذا وهذا ولكن كذلك يعني إذا حلق الجوانب وأي جوانب من الغالب تحسين محلوك شيئا فكل شيء فتح كل شيء غالب وفتح أما القصة والقضاء للغلام فلا بأس بهما يعني كلها نزل فيه شعر كبير لعل هذا بالنسبة لأول حاجة يخفض بعض المراحل ولكن القدع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه هذا وهذا أي بيجمع شق أن يعلق من وسط رأسه وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن مثنى بن عبد الله بن أنس بن أنس بن مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. باب تطهير المرأة زوجها بيدها بيديها. باب تطهير المرأة زوجها. باب تطهير المرأة زوجها بيديها. وقال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض. وأن الرجال والنساء يعني الدنيا مرتبطين، أن هذا الحي يدل على خلاف هذا، أنها تصل طي العرفان بيديها، العرفان أن تصل طي الرجل إلى يقرب النساء كما فعل ذلك عائشة، لأنها علق بيديها، لأنها علق بيديها طي الرجل، علق بيديها طي الرجال، فدل هذا على أنه يمكن التقيد طيب الرجل بما شاء من عيد لأن التحلل الأول يحل معه كل جنة من النساء، إذا كان في كل حل وقوله يجب الحكم ويجب لكل هذا المبيع اللي به قبل أن يفيض على الليل. يعني يقول منه أنه إذا رمى جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة يعني حل، إذا رمى حلقة، إذا رمى حلقة رمى وعقبة وفعل اثنين ثلاثة، لأنه في المقال ما تلعب يقودنا الأخر إلا خلاقه. باب الطيب بالرأس واللحية. وقال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد. حتى أجد ربي صفني بذي رأسه ولحيته. أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحط رأسه في المجرى فقال: لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الإبن من قبل الأبصار. باب الانتشار. باب الانتشار وعلى بعض ما يكون الحال من حجه بعض من يشف له بشيء من طرفه من النار فيقول هذا لا لأن الحاقة لا تنشيء وحرقه ويكون حدثة قوية ويكون عنده حقك يعني الظاهر يعمل عليها وقد يقول لا قد أخذ حلاله ربما من المعرفة ولا أرى على سياسة على حقا على بعض أن تبقى الله حق لا إنه يفعل من الحقوق ثم وتنسك الإنسان كما يرجع الحاجة إلى هنا يعني ترجل وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن هشام عن أبيه عن عائشة مثله باب التمييز والتيمن فيه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ووضوئه. ما صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عمل ابن آدم له كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أهدي به ونقلوه من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك على الهراء كل عمل ابن آدم على يعني Thank you.